قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: النهي عن المجسمة. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل المجسمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: النهي عن المجسمة. المجسمة هي البهيمة التي تربط أو تحبس ويتخذ غروا ترمى، هذه هي المجسمة، ويقال لها المصبورة أيضا، أي كونها تحبس في مكان وترمى أو أنها تربط حيث أنها لا تذهب ولا تتحرك وترمى، فإن هذا العمل لا يجوز وهي لا تحل بذلك أيضا. والنهي عن المجسمة المقصود به النهي عن أكلها وأنه لا يجوز أكلها، وكذلك أيضا فعل هذا الفعل الذي هو قتلها بهذه الطريقة أيضا لا يجوز، قتلها بهذه الطريقة لا يجوز، فلا يحل ذلك العمل ولا تحل التي تقتل بهذه الطريقة. هذا هو المقصود بالمجسمة، ويقال لها أيضا مصبورة أو التي قتلت صبرا. أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهو صدوق، أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والنسائي وابن ماجه. بقية وهو ابن الوليد، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن بحير بن سعد وهو ثقة، أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن جبير بن نفير البخاري في الأدب المفرد وفي خطة أفعال العباد، البخاري في الأدب المفرد وفي خطة أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة. ما أدري هو ابنها البخاري في الأدب المفرد وفي خطة أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة. عن خالد بن معدان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جبير بن نفير وهو ثقة، أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي ثعلبة الخشني هو جرثوم، وهو مشهور بكنيته واسمه جرثوم على اختلاف كثير في اسمه، لكن المشهور أنه جرثوم، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب. نعم. وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس رضي الله عنه على الحكم يعني ابن أيوب، فإذا أناس يرمون دجاجة في دار الأمير، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تصبر البهائم. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، وهو وصبرها هو أن تربط أو تحبس وترمى وتقتل بهذه الطريقة، وهي المجسمة التي سبق أن مرت في الحديث السابق، يقال المجسمة والمصبورة، وتصبر البهائم يعني ربطها أو حبسها في مكان ثم رميها، فهذا الفعل لا يجوز، والقتيلة والذبيحة بهذا الفعل لا تحل. قال: أخبر يقول: دخلت مع أنس على الحكم يعني ابن أيوب، فإذا أناس يرمون دجاجة. دخلت مع أنس يعني مع جده، لأن هشام بن زيد ابن أنس بن مالك، هو جده أنس، يقول: دخلت مع أنس يعني مع جده على الحكم يعني ابن أيوب ووجدت أناس فإذا أناس في يرمون دجاجة في دار الأمير فقال أي أنس قال أي أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم ولعل يعني هذا يحيى بن أيوب لعله هو الأمير الذي دخلوا في داره ورأوا أناسا يعني يرمون دجاجة فهو ليس من رجال الإسناد ولا وليس وإنما الصحابي أو صاحب الحديث راوي الحديث هو أنس بن مالك وهو يروي عن جده وليست الرواية عن عن عن عن الحكم بن أيوب ويحتمل أن يكون هو الأمير لأنهم ذهبوا إليه ودخلوا عليه وإذا أناس يرمون دجاجة في دار الأمير فهذا صبر للحيوانات والبهائم والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن خالد عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحابه في الستة عن هشام بن زيد عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد وهو ابن الهاد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن جعفر حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه أن مر رسول الله مر رسول الله بأناس وهم يرمون كبشا يعني اتخذوه غربا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمثلوا بالبهائم فكره ذلك فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم أي يعني لا يعني ترموها وهي حية أو تقطع شيئا من أجسادها ترموها يعني محبوسة أو مربوطة وأما إذا كانت يعني ندت أو شردت فقد سبق أن مر بنا أنها تذبح بهذه الطريقة التي هي رميها وإصابتها حتى يقدر عليها أما أن تربط وتحبس وتتخذ غرضا وهدفا يعني يعرف هل يصيبون هل يصيب الرمي أو لا يصيب فهذا عبث وإيذاء للبهائم وتمثيل بها وهو غير سائغ وتعذيب لها وهو غير سائغ والذبيحة في ذلك أيضا لا تحل كما مر لا تحل المجسمة. عبد الله بن جعفر قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال لا تمثلوا بالبهائم. قال لا تمثلوا بالبهائم نهي عن التمثيل ومن المعلوم أن المقصود بالتمثيل المحرم هو أن يمثل بها وهي حية لأن في ذلك إيذاء لها. قال أخبرنا محمد بن الزنبور المكي محمد بن الزنبور المكي هو صدوق نعم صدوق له أوهام أخرج حديثه النسائي وحده صدوق له أوهام أخرج حديثه النسائي وحده عن ابن أبي حازم عن ابن أبي حازم هو عبد العزيز بن أبي حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عبد العزيز صدوق نعم أخرج حديثه صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن يزيد هو ابن الهاد عن يزيد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وهو مقبول أخرج حديثه البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله. عن عبد الله بن جعفر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يسأل عن تشريح البهائم. تشريح يعني بعد ذبحها إذا كانت ذبحت يعني كما هو معلوم ما فيه إشكال يعني كل إنسان يعني يشرحها ويشوف يعني. وأما كونها تشرح وهي حية فهذا تعريب لها. اللهم إلا إذا كان يعني هناك أمر يقتضيه وحصل يعني تخبير لها بحيث أنها يعني لا يعني يحصل تعذيبها بذلك فيبدو أنه لا بأس به. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. عبد الله بن عمر. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يعني انه اتخذه هدفا يرمى اليه ليعلم الاصابه واصابه الهدف. وهذا يعني شامل لجميع كل من فيه روح يعني كل يعني حي في حياة أيا كان سواء كان مأكولا أو غير مأكول سواء كان مما يؤكل أو ليس مما يؤكل. يعني نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا يعني يتخذ هدفا يرمى إليه ليتعلم الرمي ليتحقق الإصابة. يعني المقصود أنه ما دام فيه الروح يعني على قيد الحياة. أما أن يكون قد مات أو تكون يعني مثلا ميتة أو يعني فهذا الأمر فيه واضح لا مانع من اتخاذه غرضا لأن ما في تعليل. وإنما الممنوع هو كونه يرمى وهو حي ويتخذ غرضا هذا هو الممنوع. لهذا قال ما فيه الروح. أما إذا خرجت الروح فهذا الرمي كما هو معلوم لا تعليل فيه. وإذا كانت ميتة ورميت فالأمر في ذلك ما فيه إشكال وإنما الإشكال في تعذيب الحيوان وإيذائه والتمثيل به هو حي هذا هو الذي لا يجوز. والحديث يعني شامل لكل ما فيه الروح سواء كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل حتى لو كان غير مأكول اللحم فإنه يعذب بهذه الطريقة وهذا تمثيل بالحيوان والتمثيل بالحيوان لا يجوز حتى ولو كان غير مأكول اللحم لأن هذا من إيذاء الحيوان ومن تعذيب الحيوان وتعذيب الحيوان لا يجوز. بل جاءت السنة كما مر في الأحاديث أن الشيء الذي يقتل ويحتاج إلى ذبحه يحسن ذبحته. أما أن يعذب ويؤذى سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم وذلك باتخاذه غرضا وهدفا يرمى فإن ذلك لا يجوز ولا يسوء. أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشيم. عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدريس والتسوية كثير التدريس والإرسال القضي وهو وقد أخرج له أصحاب كتب الستة. والتدريس رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمع منه. وأما الإرسال الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه لأن هذا يوهم أنه شيخ له وهو يقابل الإرسال الجلي كأن يرسل إلى شخص ما أدرك عصره شخص يعني يرسل عن شخص ما أدرك عصره أو يروي عن شخص ما أدرك عصره هذا إرسال الجلي. وأما الإرسال الخفي هو الذي يلتبس ويحتمل ويظن أنه قد أدركه وأنه سمع منه ويظن أنه سمع منه وأدركه وعاصره فقتيبة بن حسين البشير الواسطي ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي, وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس المشهور بابن أبي وحشية, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما, وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس, وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعن الله من مثل بالحيوان. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من مثل بالحيوان, لعن الله من مثل بالحيوان, وهو مثل الذي قبله, لأن رمي اتخاذ ما فيه الروح غرضا هو تمثيل به وتعذيب له, وهنا يقول لعن الله من مثل بالحيوان وهو مثل الذي قبله, وإن اختلف اللفظ إلا أن المعنى واحد. قال أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس, هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة وقد مر ذكره. عن المنهال بن عمرو. عن المنهال بن عمرو وهو صدوق ربما وهم. نعم. صدوق ربما وهم, أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن سعيد بن جبير. البخاري وأصحاب السنن. نعم. في مسلم. لا. البخاري وأصحاب السنن الأربعة. وأيضا المنهال بن عمر له في البخاري يعني حديث واحد وهو أثر عن ابن عباس لتفسير سورة فصلت, أثر طويل عن ابن عباس, وقد أتى به البخاري على طريقة يخالف الطريقة التي سار عليها, وهي أنه ذكر المتن أولا ثم أتى بالإسناد آخرا, يعني ذكر الأثر ثم أتى بالإسناد بعد سياق الأثر, وهذا نادر من فعله, يعني قليل جدا يكون يعني يذكر المتن يعني صحابي أو صاحب الأثر ثم ما بعد ما يفرغ قال أخبرنا فلان عن فلان بهذا, أخبرنا فلان عن فلان بهذا, و ليس له عند البخاري إلا هذا الموضع الذي جاء بهذه الطريقة, وهي تقديم المتن وتأخير الإسناد بعد ذلك. وقد ذكر هذا حافظ بن حجر يعني عند شرحه لهذا الأثر, وأن المنهال بن عمر ليس له إلا هذا الموضع. عن سيد الزبير عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا, وهذا مثل الذي قبله إلا أن ذاك فيه اللعن وهنا فيه النهي بدون ذكر اللعن. والإسناد. قال أخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديث الترمذي والنسائي عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن عدي بن ثابت. عن شعبة وقد مر ذكره عن عدي بن ثابت هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن عباس وقد سعيد بن جبير مر ذكره هو ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي قال حدثنا علي بن هاشم عن العلاء بن صالح عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله تماما. أما الإسناد قال أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي وهو المحاربي وهو صدوق نعم أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي نعم صدوق أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي عن علي بن هاشم وهو صدوق نعم صدوق يتسيئ وخالف العلم المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن العلاء بن صالح وهو صدوق له أوهام أخرج حديث أبو داود والترمذي والنسائي عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى من قتل عصفورا بغير حقها. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن صهيب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يرفعه أنه قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة. قيل يا رسول الله فما حقها؟ قال حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمى بها. ثم ورد النسائي هذه الترجمة ما وهي من قتل عصفورا بغير حقها. من قتل عصفورا بغير حقها يعني ما ما ما ما ماذا ورد فيه؟ ما حكم هذا العمل وما ورد فيه؟ والحكم أنه لا يجوز. ورد فيه يعني بيان يعني هذا الوعيد وأنه يسأل عن ذلك يوم القيامة. وقال وما حقها؟ قال أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها. يعني حقها أنك تذبحها وتأكلها يعني تذبحها لحاجة ولغرض. أما أن تذبحها وتتركها فهذا إتلاف لها من غير مصلحة ومن غير فائدة. ومن المعلوم أنه لا يجوز قتل يعني الأشياء المباحة إلا إذا كان هناك حاجة إليها. أما أن يذبحها ويتركها ويحملها ويكون يعني قضاء عليها من غير فائدة فذلك لا يجوز. وإذا كان قتلها لكونها مؤذية وليس بحاجة إليها لا بأس بذلك، لأن الذي يؤذي ولا يندفع أذاه إلا بقتله يجوز قتله. وكذلك الأشياء التي لا يجوز أكلها لا تقتل إلا إذا كانت مؤذية، عند ذلك تقتل لدفع أذاها. وأما إذا كانت غير مؤذية فإنها لا تقتل، وإن كانت غير مأكولة اللحم. وعلى هذا فمأكول اللحم لا يجوز قتله إلا لحاجة وهي أكله والحاجة إليه. أما قتله وإتلافه وعدم الاستفادة منه فإن ذلك لا يسوغ، لأنه عبث وإتلاف لنفس من غير حاجة، إلا كما قلت إذا كان الإنسان ليس بحاجة إلى أكله ولكنه يؤذي وأراد أن يقتله للتخلص من هذا فإن ذلك لا يجوز. وكذلك الحيوانات التي لا تؤكل إذا كانت مؤذية جاز قتلها، وإذا كانت لا تؤذي فإنه لا يجوز قتلها وإنما تترك لأنها من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وهي تسبح الله عز وجل. فالقتل من غير أمر يقتضيه لا يسوغ ولا يجوز. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان. قتيبة بن سعيد مر ذكره. وسفيان هو بن عيينة المكي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن صهيب وهو مولى بن عامر. نعم صهيب مولى بن عامر وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. نعم أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفعه قال يرفعه، يعني بدل ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه. فمثل هذه العبارة وهذا اللفظ اختصار لكلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهي تؤدي هذا المعنى، يعني يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمرفوع هو ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع هو الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المعروف في اصطلاح المحدثين أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي أو قال التابعي عن الصحابي يرفعه، أي أن ذلك الصحابي يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ليس من قول الصحابي وإنما هو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يقل يرفعه كان من قول الصحابي واعتبر موقوفا، لكن لما جاءت كلمة يرفعه اعتبر بذلك مرفوعا. فيها الطريقة الثانية بعد. قال أخبرنا محمد بن داود المصيصي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبيدة عبد الواحد بن واصل عن خلف يعني ابن مهران قال حدثنا عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد قال سمعت الشريد رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. ثم ورد النسائي حديث الشريد بن سويد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة وقال يا ربي فل هذا لما قتلني إنما قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. يقول يا ربي إن فلانا قتلني عبثا يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. هو مثل الذي قبله يعني لأن هذا فيه أن العصفور عج أي أنه رفع صوته إلى الله عز وجل بالشكوى يوم القيامة وقال إن فلانا قتلني ولم يقتلني لحاجة وإنما قتلني عبثا. فهو مثل الذي قبله يعني من حيث المعنى وإن اختلف اللفظ، لأن هذا فيه سؤال وهذا أيضا فيه شكوى، ويعني هو في معناه. والإسناد قال أخبرنا محمد بن داود المصيصي أبو داود النسائي عن أحمد بن حنبل وهو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور. عن أبي عبيدة عبد الواحد بن واصل وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن خلف يعني ابن مهران وهو صدوق يهم أخرج له النسائي وحده. عن عامر الأحول عامر بن عبد الواحد وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري بجزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. الأربعة. عن صالح بن دينار وهو مقبول أخرج حديث النسائي وحده. عن عمرو بن الشريد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ففي الشمائل عن الشريد بن سويد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري ففي الأدب المفرد والترمذي في الشمائل. وهذان يعني اسنادان يعني في كل واحد منهما مقبول، والشيخ الألباني ضعفهما جميعا، ولا أدري يعني وجه هذا التضعيف، مع أن المقبول يعني إذا يعني وجد ما يساعده وما يعضده فإنه يعني يرتفع إلى أن يعني يقبل حديثه، ولا أدري يعني إيش بنى عليه الشيخ الألباني تضعيف الحديثين. أما من حيث المعنى فإنه لا يجوز قتل الحيوان من غير حاجة إليه إذا كان مأكول اللحم، وإنما إن احتاج الإنسان إلى قتله وإلا تركه، اللهم إلا إذا كان حصل به ضرر وعليه يأكله، فكما قلت يقتل من أجل دفع ضرره. قال رحمه الله: النهي عن أكل لحوم الجلالة. قال: أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثني قال حدثني سهل بن بكر قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن طاووس عن عبد بن شعيب عن أبيه عن أبي محمد بن عبد الله بن عمرو قال مرة عن أبيه وقال مرة عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها. ما ورد النسائي هذه الترجمة وهي النهي عن أكل لحوم الجلالة. النهي عن أكل لحوم الجلالة. الجلالة المراد بها الدابة التي تأكل العذرة. الدابة التي تأكل العذرة. الدابة مما هو مأكول اللحم إذا كانت تأكل العذرة، وهو يعني ما يخرج من الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحومها أشكال الحديث. أيوة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر. أيوة. عن لحوم الحمر الأهلية. أيوة. وعن الجلال. أيوة. وعن ركوبها وعن أكل لحمها. نعم. نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن الجلالة وعن الجلالة. نعم. أيوة. وعن ركوبها وأكل لحمها. والمقصود من الترجمة هو قوله أكل لحمها. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنها تحبس يعني مدة وتعلق على فم طيبا حتى يطيب لحمها ويذهب آثار النجاسة التي أكلتها والتي تغذت بها، فتعلق يعني مدة من الزمان حتى يعلم بأنها ذهب عنها ذلك الذي حرم استعمالها من أجله وطاب لحمها، وعند ذلك يجوز أكلها. أما أن تؤكل وهي بهذه الحالة فإن ذلك لا يجوز. وفيه أيضا ذكر الركوب، قيل في معناه أنه من أجل أن ما فيها من نتن قد يظهر على جسدها يعني من العرق على جسدها، والإنسان إذا ركب عليها وهي يعني بهذا الوصف فإنه يعلق بجسده شيء بواسطة العرق يعني من هذا النتن الذي صار بسبب هذه النجاسة. الحمر الأهلية. الحمر الأهلية يعني كذلك يعني نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وحرم أكلها، وكان أكلها قبل ذلك مباحا ولكنه حرم وبقي محرما. وكلمة الأهلية هذه تخرج الوحشية، فإنها حلال وهي صيد إذا صادها الإنسان فإنها حلال، وإنما التحريم إنما هو في الحمر الأهلية. قال: أخبرني عثمان بن عبد الله. عثمان بن عبد الله من خر زاد وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سهل بن بكار. عن سهل بن بكار وهو ثقة ربما وهم أخرج له البخاري وأبو داود. ثقة ربما وهم أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن وهيب بن خالد. عن وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن طاووس. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه. عن أبيه وهو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو وهو صدوق أيضا أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. وهنا قال عن أبيه يعني أن أباه شعيب قال عن أبيه يعني عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب, وشعيب قال عن أبيه محمد ابن عبد الله ابن عمرو. وهذا على أساس أن عمرو يروي عن جده أبو أبيه, عن جده أبو أبيه جده الأول, وعلى هذا يكون يعني فيه انقطاع من جهة أن محمد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا. قال مرة عن أبيه ومرة عن جده جد عبد الله بن عمر, وعلى هذا يكون متصلا إذا كان على رواية أنه جد عبد الله يكون متصلا. وقد قال الحافظ بن حجر صح سماعه من جده يعني شعيب بن محمد صح سماعه من جده عبد الله بن عمر, وعلى هذا يكون متصلا. وعبد الله بن عمر عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمر أيه وش قال فيه مقبول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم مقبول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وأما جده عبد الله فقد مر ذكره وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله النهي عن لبن الجلالة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المجثمة ولبن الجلالة والشرب من في السقاء. ثم ورد النسائي هذا الترجمة للنهي عن لبن الجلالة أيضا يضاف إليها الركوب, ذكر هنا اللبن والمحذور هو نفس المحذور لأنها كانت تأكل العذرة فلحمها يعني ذبحها ولحمها أكل لحمها أو حلبها واستعمال لبنها كله يعني من واد واحد وكله على طريقة واحدة لا يجوز تعاطيه إلا بعد أن تعلب عدة أيام ويطيب لحمها ويذهب آثار القذر والنجاسة عنها. ثم وعن المجثمة وقد مر ذكرها وهي التي الدابة التي تربط وتتخذ غرضا ترمى. وعن الشرب من في السقاء, وعن الشرب من في السقاء يعني أن الإنسان يعني إذا أراد أن يشرب يصب من السقاء في إناء ثم يشرب من ذلك الإناء وهو يرى ما في الإناء لو كان فيه شيء يعني يستقدر أو شيء يعني فيه ضرر فإن الإنسان يتخلص منه. أما إذا كان يشرب من فيه السقاء قد يكون فيه حشرات ويكون فيه يعني حيوانات فتذهب إلى جوفه فيتأذى بذلك ويتضرر بذلك. ومن جهة أخرى أيضا قد يكون غيره يحتاج إلى الشرب منه فيكرهه بسبب كونه شرب يعني من فيه يعني في السقاء. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد إسماعيل بن مسعود عن خالد وحارث مر ذكرهما عن هشام عن هشام وهو بن عروة ثقة أخرجه أصحاب الكتب هشام ها هشام هو هشام بن عبد الله الدستوائي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة نعم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن قتادة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره. تعالى. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.